الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في استعراض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر والدعاء له إلى آخره. وصلنا إلى الحديث الأخير في هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزوجني. قال صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيث كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قد يسأل أحدنا: ما هي مزية أو خصيصة السفر حتى تدعو هذه الحالة الإنسان إلى أن يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يطلب من الصالحين الدعاء والتزويد بالتقوى ونحو ذلك؟ وما الفرق بين حالة هذا الإنسان وهو مقيم في بلده وبين حالته وهو يسافر، حتى يكون مدعوا إلى هذا التزود وإلى مثل هذا الكلام عند السفر، ولا يكون مطلوبا منه ذلك عند الإقامة؟ هذا السؤال يرد. يعني مثلا هذا الرجل الذي جاء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مسافر، ولذلك يطلب منه أن يزوده، هل كان هذا الرجل في كل يوم يأتي فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زودني؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكن يقصد سفرا. والسؤال الآن: ما الفرق؟ أليس الإنسان المقيم هو الآخر بحاجة إلى أن يطلب الدعاء أو أن يتزود من الصالحين، سواء كان رسولا أو كان رجلا من الصالحين؟ ما الفرق؟ يعني بحسب الظاهر الإنسان في كل وقت ينبغي أن يطلب التزود بالتقوى. الجواب عن هذا السؤال أن الإنسان في كل حالة هو بحاجة إلى أن يتزود وأن يطلب من الصالحين الدعاء له والنظر في شأنه في كل حال، لكن عندما يعزم الإنسان على سفر تتأكد هذه الحاجة أكثر. ذلك لما قد قلته لكم في الدرس الماضي في يوم الخميس الماضي، أن الإنسان الذي أقبل إلى سفر في الواقع أنه مغامر، وأنه معرض نفسه لهلاك، ومصداق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسافر وماله على قله، يعني على هلكه، إلا ما وقى الله. فنظرا إلى أن الإنسان عندما يعزم على سفر تكون احتمالات الخطر أكثر قربا منه وأكثر دنوا إليه، ومن ثم فتعرضه للهلاك أكثر، إذن هو بحاجة إلى أن يتزود أكثر من الحالات السابقة من التقوى، بل هو بحاجة إلى أن يوصي ويستوصي، وهو بحاجة إلى أن يطرق أبواب الصالحين يطلب منهم الدعاء له، لأنه لا يعلم هل سيعود من سفره هذا أم لا. بل هنالك آداب أخرى لهذا الإنسان المسافر ينبغي أن نعلمها في نهاية هذا الباب. فنظرا إلى أن المسافر أكثر تعرضا للهلاك منه في حال إقامته، فقد كانت حاجته إلى أن يستوصي الصالحين خيرا، وأن يطلب منهم الدعاء له، وأن يزودوه بالنصائح أكثر. ولا يقولن قائل كما قد يقول كثير من الناس اليوم فعلا: هذا الخطر الذي كان يتصوره رسول الله كان في عصره. ذلك لأن المسافر فعلا كان على خطر، للأسباب التي تعلمون وللوسائل البدائية المتعبة في السفر. لا، هذا التصور غلط من جذوره. ذلك لأن أخطار السفر هي ولكنها قد تتنوع. يعني الآن الأخطار التي تحيق بالإنسان من جراء حوادث المراكب والسيارات أكثر من الأخطار التي كان الإنسان يتعرض لها من جراء ركوب الجمال. أخطار ركوب الجمال أكيد أقل من أخطار الحوادث التي تقع من جراء المراكب والسيارات ونحو ذلك، وأنتم تعلمون وتسمعون وتفاجؤون بالحوادث المرعبة والمذهلة بين الحين والآخر. لذلك كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح في كل زمان بقطع النظر عن ميقات محدد: المسافر وماله على قله إلا ما وقى الله. فإذا كان الأمر كذلك فالمسافر أقرب إلى الموت منه عندما يكون مقيما في دويرة أهله في بلده ووطنه. ولذلك سن الشارع، بل شرع آدابا وأحكاما للمسافر، منها ما يجب عليه أن يلتزم بها ومنها ما يسن. فمن الأمور التي يجب على المسافر أن يلتزم بها هو النظر في الناس الذين لهم عليه حقوق معنوية أو عينية مادية، حتى إذا عرفهم وتذكرهم فيجب عليه قبل أن يسافر أحد أمرين اثنين: إما أن يوفيهم حقوقهم ويبرئ ذمته من هذه الحقوق تجاههم، وإما أن يستسمح منهم، هذه الحالة الثانية، وإما أن يستأذنهم في السفر. لا يجوز للإنسان أن يسافر سفرا طويلا أو قصيرا وإن عليه حقوقا للناس إلا بواحد من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعيد الحقوق إلى أصحابها عينية بأن يعيد هذا المال إلى صاحبه، معنوية بأن يستصمحه من الإساءة التي بدرت منه في حقه، هذا الشرط الأول، أو أن يستصمحه يقول لك علي مبلغ من المال وأنا لست الآن قادرا على أن أوفيك هذا المال فهل تسامحني؟ ربما كان هذا المال بسيط وربما قال له الرجل فعلا سامحتك، إذا برئت ذمته يسافر. الشرط الثالث أن يقول له إنني على سفر ولك علي دين، لك علي حق، فهل تأذن لي أن أسافر قبل أن أوفيك حقك على أن أوفيك حقك بعد أن أعود؟ فإذا قال له سافر فقد أذنت لك له أن يسافر، ولكن لو قال له لا لا أسمح فلا يجوز له أن يسافر أبدا. هذا حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، وقل من يعي هذا الأدب أو هذا الشرط اليوم. ما منا تقريبا من الناس إلا وعليه حقوق وله حقوق للناس أو مع الناس، وكل منا يتعرض للأسفار، فأكثر الناس الذين يسافرون لا يبهون بهذا إطلاقا. يسافر أحدهم وعليه ذمم لفلان وفلان وفلان، وهو يعلم أو ينبغي أن يعلم أن هذا الإنسان الذي يسافر قد لا يعود من سفره، قد يكون حينه وأجله في سفره هذا، فكيف يذهل عن حقوق الناس ويسافر بهذا الشكل؟ هذا محرم. حتى الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا الكلام مذكور في أول باب الحج عند الحديث عن شروط وجوب الحج أو بل جواز السفر للحج. فلو أن رجلا أراد أن يحج وهو بظنه أو بزعمه يتقرب إلى الله عز وجل، لكن عليه ديون، عليه ذمم تتمثل في حقوق عينية أو في حقوق معنوية، نعم إساءات يعني، لا يجوز له أن يخرج من بلده ولو حاجا إلى بيت الله الحرام حتى يلقى أصحاب الحقوق هؤلاء، فإما يعيد إليهم حقوقه ويبرئ ذمته، وإما يستسمحهم وإما يستأذنهم في السفر، فإن أذنوا سافر وإن لم يأذنوا لم يسافر بشكل من الأشكال. ترى ما السبب في أن كثيرا من المسلمين لا يتنبهون إلى هذا الأمر ولا يراجعون أحكام الله عز وجل في هذه المسألة؟ السبب أن كثيرا منا أعمالنا الدينية غدت لشهوات ولتحقيق رغبات ولتحقيق أمزجة وأهواء، ولم تعد أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا سيما الحج إلى بيت الله الحرام. فقدت يعني شعيرة الحج في هذا العصر في الغالب، طبعا لا نقول الكل، غدت إما تجارة أو أمنية، شهوة من الشهوات أو رغبة من رغائب النفس. ولذلك فتجد الواحد من هؤلاء يغامر ويخترق أوامر الله وحدود الله ويغمض العين عن أن هذا الفعل الذي فعله جائز أم غير جائز، هو يريد أن يحج بس كيفما كان السبيل وكيفما كانت النتائج. ذكر العلماء أن من شروط وجوب الحج أن لا يتوقف حجه على دفع إتاوة يعني رشوة، فإن اقتضى ذلك حجه دفع رشوة سقط وجوب الحج عنه بل حرم حجه. والغريب أنني عندما قلت من فترة هذا الكلام، نعم، في درس من دروسي الأسبوعية، جاء أناس يسألونني يعني ذاهلين متعجبين، أصحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح يا أخي، راجع كتب الفقه انظر تجد هذا الكلام. نعم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت متجه إلى عبادة، إذا ينبغي أن تكون كل خطوة من خطاك سعيا لاستنزال رضا الله عنك. ناس لهم عليك ذمم، مطلوب منك أن توفي هذه الذمم، وأنت لا تعلم هل يأذنون لك أن تسافر، ربما لا تعود، وربما ليس لك ورثة يعطونهم حقوقهم، وربما لا يعلمون أن لهم عليك حقوقا. نعم، ولا تبالي ولا تسأل إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، لو كان عمل هؤلاء الناس خالصا لوجه الله عز وجل لا بدأ هؤلاء الناس قبل كل شيء عندما يعزمون على سفر، سواء كان السفر لحج أو كان لدعوة إلى الله، ربما المهم من مكة المعام التي يسافر إليها واحد مسلم مثلا، مؤتمر دعوة إلى الله، حديث في الدين، أمر ديني، ينبغي قبل أن يخرج أن يتبين السبيل الشرعي لخروجه. عليك ذمم ينبغي أن تؤديها، أو ينبغي أن تستسمحهم أو أن تستأذنهم في السفر إذا لم يكن تكن لديك مكنة أن تعطيهم. ورحم الله علماءنا الذين قالوا التخلية قبل التحلية، يعني إذا أردت أن تسير إلى الله فاعلم أن عليك قبل كل شيء أن تطهر نفسك من الأدران والذنوب، هذا معنى التخلية. فإذا طهرت كيانك من الأدران والذنوب والتبعات والحقوق والذمم جاء دور التحلية. التحلية ما المراد منها؟ الطاعات، يعني تماما مثل وعاء، وعاء تريد أن تملأ به طعاما، قبل أن تضع الطعام فيه ينبغي أن تنظف هذا الوعاء، ينبغي أن تغسله وأن تزيل منه كل الأدران وآثار الأدران، وأن تنظر إليه وتجد أنه نظيف بكل معنى الكلمة. بعد ذلك تضع فيه الطعام الذي تريد، هذا معنى التحلية. والتخلية قبل ذلك تنظيف الوعاء. فالمسلم عليه أن يتخلى من ذنوبه قبل أن يتحلى بالطاعات التي أمره الله عز وجل بها. ما الذي جرنا إلى هذا الكلام؟ الجواب عن السؤال، لماذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرعون إليه يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه أن يزودهم بالتقوى بالدعاء إلى نحو ذلك عند السفر وفي غير حالات السفر؟ يعني أليسوا بحاجة؟ لا، في كل الأوقات نحن بحاجة، لكن عند السفر الحاجة تتأكد، لأن الإنسان لا يعلم هل سيعود من سفره حيا يرزق، أم هذا السفر ينطوي على أجله الذي ينتظره هو لا يعلم. والسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الخطر والهلاك ونحو ذلك. هذا الرجل جاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني، لاحظوا السؤال لاحظوا الجواب، زوجني. تقول لقريب منك أو لصديقك زوجني، يعني أعطني زادا، فإن كنت تتحدث في أمور الدنيا ربما كان مقصودك يعني أعطني شيء من المال، أعطني شيء من الطعام أتبلغ به في طريقي، هذا هو معنى زودني. وإن كنت تريد أمرا دينيا فمعنى زودني يعني أدعو لي، أوصني، انصحني، هذا معنى زودني. هذا الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم زودني، فماذا أجابه المصطفى؟ قال زودك الله التقوى. ألا تلاحظون أن الجواب هنا لا يتفق تماما مع السؤال؟ إن لاحظنا تأكد لنا ذلك. الرجل لا يقول له ادعو الله أن يزودني، الرجل يقول لرسول الله زودني، وبدلا من أن يقول له رسول الله أزودك بكذا وكذا وكذا وكذا من النصائح، ماذا قال؟ أحال الأمر إلى الله، قال زودك الله بالتقوى. لماذا؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يقول له أنا لا أستطيع أن أزودك، الذي يزود العبد هو الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يحصن العبد بزاد من الرعاية والحماية ضد المهالك والأخطار الدنيوية والدينية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا أنا ولا غيري. لكن أنت طلبت مني أن أزودك، أنا أطرق باب الله لك وأسأله عز وجل أن يزودك التقوى. لاحظوا دقة الجواب، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في جوابه هذا بين التوحيد وبين الواسطة التي أكرم الله بها عباده إذ جعل رسله وأنبياءه وسائط إلى هدايتهم. فالتوحيد يتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام زودك الله، أحال هذا الرجل إلى من؟ إلى الله. ما قال أنا أزودك كذا وكذا، لا أنا عبد مثلك، لكن بنفس الوقت ما قال له هذا السؤال وجهه إلى الله لا توجهه إلي، لا دع الله له وقال زودك الله التقوى. إذا ندرك من هذا أيها الإخوة أمرين اثنين، لا يتكامل إيمان المؤمن إلا بفهمهما معا وإدراكهما معا. الأمر الأول أن تعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وكم وكم أوضح لنا كتاب الله وأوضحت لنا سنة رسول الله هذه الحقيقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان شابا قد أردفه على دابته صلى الله عليه وسلم وراءه، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدر. هذا الكلام يضعنا أمام نبراس التوحيد، يضعنا أمام حقيقة ينبغي أن لا ننساها ولا نذهل عنها. النافع هو الله، والضار هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، والمحيي هو الله، والمميت هو الله، إلى آخر ما هنالك. نعم، هذا ما يجب أن يعلمه كل مسلم. وفي الوقت ذاته يجب أن نعلم أن الله عز وجل جعل الرسل والأنبياء وسطاء لهداية عباده، وكان ربنا ولا يزال قادرا على أن يدخل الهداية في قلوبهم دون وساطة هؤلاء الرسل والأنبياء، لكن تلك هي حكمة الله. قال الله لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن فنحن نوسط رسول الله لهدايتنا، ونوسط رسول الله لاستجابة الله دعاءنا. المدعو دائما واحد وهو الله عز وجل، ولكنك وأنت تدعو الله هل هنالك ما يمنع من أن توسط من وسطه الله إليك؟ لا. فتقول كما قال هذا الرجل: يا رسول الله زودني. كان ممكن الرسول يقول له: طيب أنت ما لك شايف رب العالمين أمامك؟ اتجه إلى الله، قل: اللهم زودني التقوى في سفري هذا. قل له هذا الكلام. لا، بل قبل رسول الله من هذا الرجل كلامه وقال: زودك الله التقوى. إذن فقد توسط هذا الرجل برسول الله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، مع يقينه بأن النافع هو الله وأن الضار هو الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يتجلى أيها الإخوة واضحا في الآداب التي ذكرها لنا علماء الشريعة الإسلامية في زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تدخل مسجده وتصلي ركعتين في الروضة المشرفة إن أتيح لك ذلك، ثم تقف أمام المواجهة الشريفة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول له: أشهد أنك قد بلغت الرسالة ونصحت الأمة وأديت الأمانة، فجزاك الله عن أمتك خيرا ما جزي نبي عن أمته، إلى آخر ما هنالك. ثم ماذا تصنع؟ تتجه يمينا فتسلم على سيدنا أبي بكر، ثم تتجه بعد ذلك خطوة فتسلم على سيدنا عمر، وبعد ذلك تعود إلى المكان الذي كنت فيه وتنحرف قليلا إلى اليسار بحيث يصبح القبر الشريف عن يمينك. نعم، ثم تتجه إلى القبلة لكي تدعو. طيب لماذا نتجه إلى القبلة؟ لأن الدعاء خطاب لله عز وجل، وبما أنك تدعو الله فالأدب مع الدعاء يقتضي أن تكون وقفتك وقفة صلاة، ووقفتك في الصلاة إنما تستقبل فيها القبلة المشرفة. فتدعو الله عز وجل، هذا هو التوحيد. لكن انظر الى المعنى الاخر، تبدا دعاءك بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتلو قول الله عز وجل: اللهم انك قلت وقولك الحق. ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئت اليك متشفعا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مقرا بذنوبي، سائلا ان تغفر لي ذنوبي وان تصلح لي حالي وتدخل فتدعو بما شئت. لكن كل العلماء القبلي، هذا هو التوحيد، لان الذي تدعوه هو الله عز وجل، وفي نفس الوقت تدخل على الله بهذه الآية التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فإذا ظلموا أنفسهم تجاه الله، ليش عتجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول عند الله. لكن الله مع ذلك ماذا قال؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. انظروا إلى التوحيد مرة أخرى، واستغفر لهم الرسول. الكلام فيه مزيد من التوحيد ومن تقديس السنة الربانية التي قضى بها الله في عباده، وهي أن يوسط الصالحين من عباده لعامة عباده، وأن يصيب بعض عباده بعباده. هذه سنة رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. يعني الإنسان بيسأل ما دام جايين ليستغفروا الله، ليش يروحوا لعند النبي وهن بدهم يستغفروا الله؟ لا، رسول الله شفيع لهم. رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم وواسطتهم إلى الله، كما أن الله جعل رسوله واسطته إلينا. نعم، واضح كيف؟ فاستغفروا الله واستغفر لوجدوا الله توابا رحيما. ونحن نسأل، يعني ما الحاجة إلى أن نقف فندعو الله ونطيل في الدعاء ونحن عند مسرى رسول الله؟ ما دام الدعاء متجه إلى الله، طيب دعاؤك في عقر دارك أو في طريقك أو في مسجد كهذا المسجد أو في مسجد رسول الله أو أمام مسرى، كل واحد، لأن الله يراك ولأن الله مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية. ومع ذلك لا شك ولا ريب أنه يسن الدعاء عندما تكون عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأنت تزوره. معنى ذلك أن الله عز وجل قد جعل رسوله واسطة خير لك. تأدب مع الله وضع له موضع التنفيذ في حياتك. أجعل رسولا وسيطا لي. الأدب ليس مع رسول الله، في الواقع الأدب مع من؟ مع الله عز وجل، لأن الله هو الذي علمني هذا، هو الذي جاء علمني أن أتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة قرب إلى الله عز وجل. إذا هذه هي الحكمة من هذا الجواب الذي أجاب به رسول الله هذا الرجل. الرجل قال: زودني. كأن رسول الله ينبهه إلى التوحيد: أنا أزودك، الله يزودك. لذلك قال: زودك الله بالتقوى. لكن في نفس الوقت ما قال رسول لذلك الرجل: روح ادعو الله أن يزودك. لا، بل دعا له عنه، دعا رسول الله الله له بدلا من أن يدعو هذا الرجل لنفسه. قال زودك الله التقوى. ماذا أزود؟ أطلب من الله أن يجعل التقوى حليفك في حلك وترحالك، في ذهابك وإيابك، وأسأله أن يجعل مخافتك منه حصنك الحصين ضد كل سوء. كلام جميل. وأجب الرجل وطرد لهذا الدعاء، فقال له زدني. نعم، يمكن واحد يقول لها سوء قلة الأدب عن زدني، دعا له خلاص. لا، لو كان الداعي أو السائل أيا منا لاتخذ هذا الموقف، لأن لطف النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب ودعاؤه الحلو يغري بالمزيد من الطلب، يغري بهذا الكلام. لذلك قال له زدني. قال له صلى الله عليه وسلم طيب، وغفر ذنبك وغفر ذنبك. أيها الإخوة، هل هما سياق والتي فأقول اللهم اغفر لي ذنبي، وأن يدعو رسول الله لي فيقول اللهم اغفر ذنب سعيد مثلا؟ فرج كريم، ما في نسبة، ما في نسبة إطلاقا. شوف الواسطة كيف. فأنا عندما أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المزيد، معنى ذلك أنا أطلب منه أن ينوب عني في أمر قد لا أحسنه أنا، وأنا إن حاول قد لا أصل إلى ما أريد وأشاء، وربما كان دعائي مقبولا وربما لم يكن مقبولا. لكن عندما أقول لرسول الله زدني، هو ما قال له ناشي، قال له زدني من عندك، شو الله بيه ما تقول لي زدني. فقال وغفر لك ذنبك. ونغبط هذا الرجل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. وإذا أردنا أن نفعل ما فعل هذا الرجل، فبيوسعنا الآن، الآن حياة سيدنا رسول الله وموت سيدنا رسول الله، كل ذلك خير لنا. وهذا ليس كلامي، هذا كلامه. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض أعمالكم عليه، فما وجدتم من خير حمدتم الله، وما وجدتم من شر استغفرت الله لكم. نعم، فكم هو أن أسأل رسول الله وهو في عالم البرزخ، في الحياة البرزخية التي يتميز بها رسول الله كما لا نعلم. نعم، أن أقول يا رسول الله زودنا كما سأل هذا سأل، وزدنا من هذا الزاد، وادعو الله لنا. طبعا هذا نوع من التوسل، لكن أنت عندما تفعل هذا هل خرجت من التوحيد؟ أنت الآن مطعن في باب التوحيد، لأنك ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توسطه كلاكما يدور على محور توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة. ازداد الرجل قربا، قال له زدني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسر لك الخير حيث كنت، ويسر لك الخير حيث كنت. هذا أيضا دعاء رائع. غفر لك ذنبك، هذه مسألة عائدة إلى الآخرة، لكن الناحية الدنيوية مهمة أيضا. ويسر لك الخير حيث كنت، يعني كل أمورك تكون ميسرة، ما من هدف لك في رضا الله إلا ويوفق لك وييسره الله سبحانه وتعالى لك. هل تتصورون أن هذا الرجل كان أحرى به أن يقف فيسأل الله بعيدا عن توصيف رسول الله؟ يعني هيك كان أوله؟ أبدا. مين بيسترجي يحكي هالحكي؟ في حدا منا بيقول لك أنت شو مالك شايف رب العالمين أمامك؟ لك ما بتعرف أنه رب العالمين معاك وين ما رحت؟ وهو الذي يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعو الله عم يسمعك. ليش عم تتوسط الرسول او غيره؟ في واحد بيحكي هالكلام هذا، لو كان هذا الشيء صحيح لكان اولى الناس بتنبيه هذا الرجل الى الغلط هو رسول الله. كان لازم يقول له هالكلام النبي، كان لازم يقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عم تطلب مني؟ باب الدعاء مفتوح امامي وامامك وانت مثلي، روح ادعي الله عز وجل. نعم، لكن الرسول ما هو الكلام، بالعكس وسع صدره له ودعا له، لان رسول الله يعلم ان الله جعله رحمه للعباد. فرسول الله عندما يضع نفسه في الموضع الذي وضعه الله فيه، هذا من أدب رسول الله مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد يقول البعض يعني رحمة للعالمين بيعلمنا الخير، بيعلمنا العقائد الإيمانية، ويقول لنا هذا واجب وهذا حرام وهذا حلال، هيك يعني رح نقول مضبوط وغير هيك كمان. الذي تقوله جزء من معنى الرحمة وليس كل معنى الرحمة. ومن معاني الرحمة أن رسول الله يشفع لنا فيشفعه الله فينا، وهذه من أجل مظاهر رحمة الله عز وجل. ولعلي قلت لكم أن رسول الله كما ورد في صحيح مسلم كان يقرأ ذات يوم في القرآن، فمر على قول الله سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كلام رائع يدعو به سيدنا إبراهيم لقومه. ثم وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يخبرنا بكلام سيدنا عيسى ودعائه لقومه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كلام حلو، يعني هذا نوع من الدعاء الأديب من سيدنا عيسى لله عز وجل لقومه. لما شاف هذا عم يدعي سيدنا إبراهيم لقومه وهذا عم يدعي قومه بكر، فأرسل الله عز وجل إليه جبريل وقال: قل لمحمد ما يبكيك. والحديث يقول: والله أعلم بما يبكيك. الله أعلم، الله يعلم السر وأخفى. فجاءه جبريل وسأل رسول الله: يقول لك ربك ما يبكيك؟ قال: أمتي، اللهم أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل: قل لمحمد: يا محمد لن نظلمك في أمتك ولسوف نعطيك ما يرضيك. واضح كيف؟ طيب، أليس هذا توسطا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا؟ أليس هذا من معنى قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ليش يا أخي تضيق معنى الرحمة؟ ليش؟ ليش تقول معنى رحمة للعالمين يعني بيعلمنا بس؟ بيقول هيك اعملوا وهيك لا تعملوا، ومعنى الآية هيك ومعنى الآية هيك، وهذا واجب وهذا حلال وبس. هاي مضبوط، هذا جزء من الرحمة، لكن كمان من معنى الرحمة أن الله عز وجل يجعله شفيعا لأمته. و طيب، وإلى ما معنى هذا الموقف؟ ربنا عز وجل يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني الإنسان يقف عند هذه الآية، يا ترى شو يعني سيدنا رسول الله شو كان يعني عم يقول؟ عم يقول كنوز الدنيا، يعني الآمال اللي كانت عن سيدنا رسول الله، مصاري لا، نصير ملك لا، أن يتوج لا، أن يعني ينال حظوة من مرابط نوعها، أبدا ما في شيء من هذا. فكان شو الشيء يرضي الله الذي يطلبه رسول الله؟ لقد علم الله هذا الحديث أن الشيء الذي يطلبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يؤرق نفسه بسببه أن يرى أمته وقد غفر لها. ولذلك يقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن لاحظوا التوحيد ولاحظوا أيضا معنى الأدب مع الله في أن نوسط من جعله الله سبحانه وتعالى واسطة رحمة لنا. هذه خلاصة معنى هذا الحديث الذي به يختم الإمام النووي هذا الباب. ثم قال بعد ذلك باب الاستخارة والمشاورة. بدأ الإمام النووي كعادته هذا الباب بالآيتين اللتين يأمرنا الله فيهما بالمشاورة، الآية الأولى وشاوره في الأمر، الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم. وقد سبق أن شرحنا فيما أعتقد إما في درس الاثنين أو الخميس كل من هاتين الآيتين. طيب ما علاقة آيتين الشورى بالاستخارة؟ الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندمنا عندما نتجه إلى عمل من الأعمال إلى أمرين اثنين، التشاور والاستخارة. أما التشاور فمع إخواننا، وأما الاستخارة فمع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. فالاستشارة مع إخوانك، مع الذين هم أكثر تجربة منك، أكثر تقدما في السن منك، أكثر خبرة بهذا الأمر الذي تريد أن تقدم عليه. وإن كان لك ولي أمر كوالد كأستاذ كمرشد صالح، أيضا هؤلاء هم أهل الشورى في مثل هذه الحالة. الشيء الآخر الذي ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة، ولا يغني واحد من هذين الأمرين عن الثاني، يعني لا الاستشارة تغني عن الاستخارة ولا الاستخارة تغني عن الاستشارة. وقد يقول قائل سبحان الله أنا أستشير الله ما حاجتي إلى الناس، يعني ما معنى الاستخارة؟ استشارة الله يعني. فواحد أتيح له أن يستشير الله يستشير عباده؟ لا. نعود إلى ما قد قلنا، الله جعل عباده والوسطاء بعضهم لبعض ليثيب بعضهم لبعض. فاوت الله سبحانه وتعالى بين عباده في الرتب، فاوت بين عباده في القرب، فاوت بين عباده في الإلهام، فاوت بين عباده في الفراسة. لماذا؟ حتى يستعين الناس بعضهم ببعض. تأملوا في هذه الحكمة الإلهية، لولا ذلك لانفرط عقد المجتمع الإنساني. ذلك أنا ما الذي يحوجني إلى التقرب منك وما الذي يحوجك إلى التقرب مني؟ حاجتي إليك وحاجتك إلي. فلو أنك لم تحتاج إلي ولو أنني لم أحتاج إليك يصدق علينا قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغاميا. وعندئذ المجتمع الإنساني يتحول إلى أنكاس. نعم. وسنة رب العالمين اقتضت أن يكون المجتمع الإنساني متماسكا، ووسائل التماسك كثيرة، في مقدمتها الدين، الإيمان بالله عز وجل، ثم احتياج الناس فطريا بعضهم إلى بعض. ولذلك لا تقول أنا أستخير الله، ولا داعي إلى استشارة الناس. ربنا سبحانه وتعالى يأمرك أن تستخير، ويأمرك في نفس الوقت أيضا أن تستشير، ولا إشكال في هذا، ولا يجرح هذا الأمر معنى من معاني التوحيد أبدا. اقرأوا قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شيء مذهل، جعل الإحسان إلى الوالدين، وضع ذلك إلى جانب عبادة الله وحده، توحيد الله عز وجل. فهل ارتقى أمر الأبوين إلى هذه الدرجة؟ سنة رب العالمين اقتضت ذلك، ولا يجرح هذا شيئا من معنى توحيد الله عز وجل أبدا. طيب، كيف كانت الاستخارة التي علم رسول الله إياها أصحابه؟ عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يعني كما يعلم أحدنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. نعم. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال يعني في رواية أخرى: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. هذه هي حقيقة الاستخارة التي علمها رسول الله أصحابه. وسنشرح هذا الكلام الذي قاله رسول الله، لكن قبل أن نشرح نصحح فهما خاطئا تسبب إلى أذهان كثير من الناس، خصوصا النساء. كلهم يتصورون أن الاستخارة عبارة عن تعرض الإنسان لرؤية منامية يراها في حلمه، هذه هي الاستخارة. أكثر الناس يتصورون أن المستخير يقرأ آيات كلام، يعني يعرض نفسه لأن يرى في منامه رؤية، وهذه الرؤية هي التي تجيبه عن سؤاله. إما أن تكون الرؤية دالة على أن المشروع خير، أو أن تكون دالة على أن المشروع شر. هذا التصور خاطئ من أوله إلى آخره، ولا علاقة لمسألة الرؤية بالاستخارة التي ندبنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا علاقة للمنام بالاستخارة، وإن كان المنام بحد ذاته، لا لأنه استخارة أو جزء من الاستخارة، المنام بحد ذاته يستانس به. والرؤية الصادقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 43 جزءا من النبوة. والقرآن مليء بالآيات التي تدل على أن الرؤيا لها تأويل، لكن مو كل رؤيا، كثيرا ما تكون رؤيا يعني من إفرازات نفسية أو فيزيولوجية جسمية عضوية، تتعلق بالمعدة، تتعلق بحالات مرضية نحو ذلك، هذا لا علاقة له به. لكن هنالك رؤى أخرى صافية عن شوائب المادة لها دلالة. لكن في كل الأحوال الاستخارة التي ندبنا إليها رسول الله لا علاقة لها بالرؤية. يقول قائل: لكن كيف يعلم الإنسان نتيجة الاستخارة؟ كما يسألني كثير من الناس. ألم تعلموا الجواب من خلال هذا الحديث الشريف؟ أنت تقدم على مشروع تجاري، زواج، سفر، نحو ذلك، ولا تعلم عاقبة هذا الأمر، فتطرق باب الله ليأتيك الجواب. ماذا تصنع؟ تصلي ركعتين بنية الاستخارة، ثم تدعو بهذا الدعاء، بعد ذلك تمارس عملك وتباشر مشروعك. فإن كان هذا المشروع خيرا بمقتضى دعائك هذا توفق وتتيسر الوسائل والأسباب ويفتح الطريق أمامك، وهذا دليل على أنه خير. وإن كان شرا فإن الله عز وجل يغلق منافذه أمامك، مهما حاولت ستجد أن الصعوبات تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، وعندئذ تدرك أن الأمر ليس خيرا. هذا هو ثمرة الاستخارة. لا تنتظر نتيجة الاستخارة أن ترى رؤيا، لا لا لا، الرؤيا اتركها مستقلة لنفسها، أما الاستخارة تقف عند هذا الحد. هذا شيء. شيء آخر، الاستخارة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يباشر الإنسان صاحب المهمة الاستخارة بذاته. يريد أن يسافر، هو الذي يستخير. يريد أن يتزوج، هو الذي يستخير. يريد أن يقوم بمشروع ما، هو الذي يستخير. أما ما يفعله البعض من الناس، يطرق باب زيد من الناس يتأمل فيه الصلاح والتقوى، يقول له: والله أرجو أن يعني تبيت لي استخارة. والتعبير كيف تبيت لي؟ أرجو أن تبيت لي استخارة، كأنه الاستخارة بدها تبييت يعني. أي نعم، أي معنى تبيت لي استخارة؟ شو متصور أن الاستخارة رؤية؟ لذلك بدها تبييت لحتى ينام على هالنية، يقول شو بيشوف. نعم، هذا كله عبارة عن شيء من إفرازات العوام وتصوراتهم، ولا علاقة لهذا بما أخبرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب المسألة هو الذي يستخلف. ثم إن الاستخارة عبادة، عبادة مستقلة. كيف تكون صلاة الضحى عبادة؟ كيف يكون التهجد عبادة؟ كيف تكون الأذكار والأوراد في الصباح والمساء عبادة؟ كذلك الاستخارة عبادة. ولذلك يسن للإنسان مهما كان العمل الذي هو بصدده أن يصلي صلاة الاستخارة ويدعو له. دعي إلى نزهة خارج البلد، دعاه بعض أصدقائه أن يصلي صلاة الاستخارة ويدعو. مثلا دعي إلى أن يشترك مع إنسان في عمل من الأعمال، أن يلقي محاضرة في مكان من الأماكن. طبعا إذا كانت هذه المحاضرة من العبادات المقربة إلى الله فالخير الواقع، لا داعي إلى الاستشارة فيه. واحد مكلف بالحج، ما حج لسه، وشروط اداء الحج كلها ميسرة عنده، وشروط الوجوب ميسرة، وما له مكلف لا يدفع رشاوي ولا شيء ولا كذا، نعم موافق عليه حقوق، نعم في داعي انه يستخير؟ لا ما في داعي. واحد دخل عليه صلاة الظهر، في داعي يصلي صلاة الاستخارة حتى يسأل ربه عز وجل هل أصلي الظهر أم لا؟ ما في داعي لذلك. لكننا نتكلم عن الاستخارة وأنها تسن في الأمور التي لم يتبين فيها أنها خير أم شر، ولم تتبين العاقبة التي تنتظرك. أقل سفرة صلي صلاة الاستخارة لها، أقل مشروع أبسط مشروع صلي صلاة الاستخارة وادعو الله، لأنك أمام عبادة، عبادة وكل العبادات لها مناسبات، تدعو الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة. ثم نأتي إلى الدعاء الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه وكيف نفهمه، حتى إذا قرأنا هذا الدعاء بعد صلاة الاستخارة نعلم ماذا نقول، ونعلم كيف نخاطب الله سبحانه وتعالى. في بعض إشكالات قد يخطر في البال في هذا الدعاء، سنجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.